الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. آخر مسألة عندنا، متى تكون نية القضاء؟ متى تكون نية القضاء؟ إذا أراد الإنسان أن يقضي يوما من رمضان فمتى تكون نيته؟ الجواب، تكون نيته من الليل، لأن المتقرر عند العلماء أن القضاء كالأداء، فكما أن الصوم الواجب أداء يجب تبييت النية له من الليل، فكذلك أيضا قضاؤه يجب تبييت النية له من الليل، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر النية إلى ما بعد طلوع الفجر، بل من الليل ينوي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، رواه الثلاثة. وفي سنن ابن ماجه: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. والله أعلم.